بسم التحرير يلا نسير للتحرير حتى ترجع فلسطين يلا نسير للتحرير حتى ترجع فلسطين والحر بعمره ميهون لو صارت أيامك مرّة